أحسن الله إليكم. هذا يقول صديق لي كلفني بشراء طيب بمبلغ أعطاه لي وطلب مني توزيعه على الحجاج الموجودين بالروضة الشريفة، فهل أنفذ هذه الوصية؟ إذا كان هذا العمل مبني على اعتقاد أو تبرك بمثل هذا العمل فلا شك أنه من البدع المحدثة، لا شك أنه من البدع المحدثة. أما إذا كان رغب أن يطيب المصلين، إذا كان رغب أن يطيب المصلين وأن تنبعث الرائحة الطيبة في المسجد فأرجو أن يكون لا بأس به. أما إذا كان عن اعتقاد أو عن نحو ذلك فهذا لا شك أنه من الأمور المحدثة التي لا أصل لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.